أنا لا أسب أحدا أخوك سمى البغاوات، أنا كنتكلم عليك يسبني وكيعيرني وتكلم في الناس بشكل عام، مش ماشي كنخاف، أنا كنبي حتى لا يساء قصدي. يعني عيب تكلم فخوك، عيب أنك تقدشت في الحتيت، أنا ماشي أخلاق الرجال، ليس من أخلاق الرجال. توبوا إلى الله عز وجل. شوهتوا شي حاجة سمتها الرقية، أنا كنت كنتكلم على الأخلاق وهكذا. اتقوا الله عز وجل في نفوسكم وفي خوتكم، هالشي راه عيب. ترفع لو عمل شي واحد يقول خوارم المروءة، أنا كنت وقعتي في الكبائر، نترك في الكبائر شي كبيرة، إنما ليعذبه ومعذبه في كبير. فأحدهم كان يمشي فهم